البغوي رحمه الله، باب العتاقة في الكسوف. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. هذا حديث صحيح، حديث رواه البخاري وأخرجه أبو داود أيضا في باب العتق في صلاة الكسوف، عتق الرقاب يعني. قال رضي الله عنه: المبادرة إلى الخير وأعمال البر والتضرع عند حدوث الآيات من السنة. قال أنس: إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. وقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وهو كما قال. ونصه عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فخر ساجدا. فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: ولا آمر بصلاة جماعة في آية سواهما، يعني خسوف الشمس، يعني سوى خسوف الشمس والقمر، وآمر بالصلاة منفردين. عندما تقع أحداث عظيمة ويعني تقع أمور كونية أو واقعية، يعني مصائب أو زلازل أو محن، فيفزع إلى الصلاة. فإن كان كسوف الشمس أو خسوف القمر أو يعني فإنه يشرع أداء صلاة الكسوف، وإن كان غير ذلك صلى الناس وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال أنس رضي الله عنه. ولكن لا يصلون مجتمعين إلا فيما ورد فيه السنة. قال: باب الخوف من الريح. قال الله سبحانه وتعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. قال ابن عيينة: عتت على الخزان، على خزانها، تجاوزتهم، خرجت من بين أيديهم. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي متتابعة جمع حاسم، مثل شاهد وشهود. وقيل حسوما أي دائمة. وقال الليث: حسوما شؤما عليهم ونحسا من الحسم، أي تحسم عنهم كل خير وتقطع. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح وعرف ذلك في وجهه. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد أي البخاري رحمه الله. عرف ذلك وجه من الاضطراب يعني والقلق صلى الله عليه وسلم، ليس خوفا من ذات الريح، لكن خوفا من أن تكون نذير عقاب من الله عز وجل. فالحقيقة أنه الخوف من الله عز وجل عند هبوب الريح. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. هذا متفق عليه. الصبا ريح مهبوها من مشرق الشمس ويقال لها القبول، والدبور الريح التي تقابل الصفا، ريح غربية يعني. قال النووي: هي الريح الغربية. قال الحافظ: ووقع عند ابن أبي يعلى بسند صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به، وأعوذ بك من شر ما أمرت به. وهي زيادة صحيحة فيعمل بها. نصرت بالصبا للريح الشرقية، وأهلكت عاد بالدبور للريح الغربية. عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته. مستجمعا ضحكا أو مستجمعا ضاحكا أي مبالغا في الضحك، لم يترك من الضحك شيئا، استجمع الضحك، استجمع ضاحكا يعني ضحك بملء فيه. استجمعت للمرء أموره، استجمعت للمرء أموره يعني اجتمع له ما يحبه. أي ما رأته مستجمعا من جهة الضحك، بحيث أضحك ضاحكا تاما مقبلا بكليته على الضحك، واللهوات اللحمة في أعلى الحنك، في أعلى الفم، أعلى الحنجرة. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وإذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيها عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. هذا حديث متفق على صحته. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في السماء من سحاب أو ريح استقبله من حيث كان، وإن كان في الصلاة تعوذ بالله من شره، وإذا مطرت قال: اللهم صيبا نافعا. أخرجه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح. يعوذ بالله من شر هذه الريح أو شر هذا الناشئ من السحاب أو غيره، يستقبله ويقول ذلك: أعوذ بالله، أسألك من خير من خيرها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به، ويقول إذا أمطرت: اللهم صيبا نافعا. نعم. إن كان في الصلاة تعوذ بالله من شرها، ما يستقبلهاش وهو في الصلاة، ولكن يتعوذ بالله من شرها. إذا هاجت الريح وهو في الصلاة تعوذ بالله من شرها، وإذا كان مطرت يجوز أن يقول ذلك. قوله ناشئا يقال نشأت السحابة إذا ابتدأت وارتفعت، قال سبحانه: وينشئ السحاب الثقال أي يبدئها. ويقال لهذا السحاب نشأ حسن وهو أول ظهورها. والصيب ما سال من المطر، وأصله من صاب يصوب أي نزل. قال الله سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء، المطر السائل. صيبا نافعا يعني اللهم مطرا نافعا. عن عطاء قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تغير وجهه وتلون، ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت السماء سري عنه. الله. قالت: وذكرت له الذي رأيت، قال: وما يدريه، لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. ما يدريه يعني ما يدريني، لكن الراوي غير الكلام، إما عائشة أو إما من بعدها. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. والمخيلة السحابة، وجمعها مخايل، ويقال السحاب أيضا الخال، يقال أخالت السماء إذا تغيمت فهي مخيلة، والسحابة نفسها مخيلة، وتخيلت السحابة إذا تهيأت المطر، وأخيل القوم إذا توهموا المطر. والعارض السحاب يعترض في أفق السماء، سري عنه، فإذا أمطرت السماء سري عنه أي كشف عنه ما خمره من الوجل، يقال سروت الثوب عني وسروت الجل عن الفرس إذا نزعته. عن أبي هريرة قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة، وعمر حاج، فاشتدت، فقال عمر لمن حوله: ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئا. فبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر الريح، فاستحثثت راحلتي حتى أدركت عمر، وكنت في مؤخر الناس. فقلت: يا أمير المؤمنين، أخبرت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها، واسألوا الله من خيرها وعوذوا به من شرها. اسنده صحيح، وهو في مسند الشافعي، وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجة، وإسناده صحيح. أخرجوه في النهي عن سب الريح وفيما يقول إذا هاجت الريح. قوله صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله أي من رحمته. ما منه قوله سبحانه وتعالى ولا تيأسوا من روح الله أي من رحمته. هذا ليس تأويلا، الروح بمعنى الإراحة، فالريح من روح الله، الله يريح عباده بالريح لأنها تأتي بالخير، وقد تأتي بالعذاب بسبب ذنوب العباد ومعاصيهم وشركهم وكفرهم، فيجعل الله النعمة في حقهم نقمة، وإنما الأصل فيها أنها بالخير، ولكن تأتي بالعذاب لمن بدلوا نعمة الله كفرا. لا تيأسوا من روح الله أي من رحمته، وقيل في قوله عز وجل وإياذهم بروح منه أي برحمة، والظاهر والله أعلم أن الروح غير الروح، الريح من روح الله بمعنى الإراحة. وروي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، أخرجه مسلم. وروي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، أخرجه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد وابن السني في عمل اليوم والليلة والدولبي في الكنى، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، إلا أنه من حديث الحجاج بن أرطاع عن أبي مطر. أبو مطر يعني في حكم المجهول والحجاج مدلس، ولكن هذا من الضعف اليسير الذي يمكن أن يعمل به في فضائل الأعمال. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وروي عن ابن عباس قال ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، وقال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قال ابن عباس في كتاب الله إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا وأرسلنا عليهم الريح العقيم، وقال سبحانه وتعالى وأرسلنا الرياح لواقح، وأن يرسل الرياح مبشرات يعني الريح وردت صيغة لا الريح إنما وردت فيما يذم، والرياح وردت بالخير. حديث ضعيف جدا. ها سورة القمر، ها إنا أرسلنا عليهم، لا في سورة القمر، وإلى كذبت عاد بالنذر، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، سورة القمر لا هي صح كده، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات دي في سورة فصلت، لكن إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا دي في سورة القمر، وهي وردت في موضع تاني في موضع واحد، ان الريح بمعنى الخير، فالاستقراء ليس تم عشان حديث ضعيف. وفين بس مش فاكرها، هي في موضع وردت فيه الريح ها القراءة الثانية صح، وفي موضع متفق عليه. روي عن عبد الله بن عمرو قال الرياح ثمان، أربع عذاب وأربع رحمة، فأما الرحمة فالناشرات والذاريات والمرسلات والمبشرات، وأما العذاب فالعاصف والقاصف وهما في البحر، والصرصر والعقيم وهما في البر. الصرصر هي شديدة البرد، والعقيم التي تدمر كل شيء. باب رمي النجم، ودي كلها ضمن الآيات، يعني أذكرها في هذا الباب ضمن الآيات. قال الله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال قتادة ولقد زينا السماء بمصابيح، قال خلق الله النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات ليهتدوا بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما علم له به. من كلام الحسن طيب لقتادة: وتكلف ما لا علم له به، وتكلف ما لا علم له به. يبقى من ظن في النجوم تأثيرا في الكائنات والعياذ بالله فهذا شرك في الربوبية، ومن تطلب علم الغيب بالنظر إلى اجتماع النجوم وافتراقها فهو كاهن ومن إخوان الكهان الضالين الطواغيت الذين يدعون علم الغيب. فالنجوم مسخرة بأمر الله سبحانه وتعالى، ليست تؤثر في الكائنات على الأرض. لا نعني عدم التأثير مطلقا كسبب من الأسباب كالمد والجزر وذلك، لكننا نعني أنها لا تؤثر على أخلاق الناس وأعمالهم وخيرهم وشرهم وموتهم وحياتهم، وذلك أن هذه الأمور أمور بقدر الله سبحانه وتعالى. وما أخبرنا الله عز وجل قط أنه جعل النجوم أسبابا لذلك. فالذي يدعي معرفة الغيبيات وموت إنسان وحياة غيره وملكه وزواله ونحو ذلك من اجتماع النجوم فهو ضال، أخطأ حظه منها وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يبقى هي علامات يهتدى بها. لذلك يقول العلماء أن علم النجوم نوعان: علم التسيير وعلم التأثير. فعلم التأثير باطل، وعلم التسيير كيف تسير ومتى تشرق ومتى تغرب ومتى تجتمع ومتى تفترق ومتى يكون كسوف الخسوف، فهذا من العلم داخل في العلامات. وأما من تكلف غير ذلك فهو ضال. فعلم التسيير جائز وعلم التأثير باطل، وتكلفه كهانة، ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم. عن ابن سيرين قال: كنا مع أبي قتادة على سطح فانقض نجم فأتبعناه أبصارنا، فنهانا وقال: لا تتبعوا بأبصاركم، فإنا كنا ننهى عن ذلك. عن ابن سيرين قال: تعشى أبو قتادة فوق ظهر بيت لنا فرمي بنجم فنظرنا إليه فقال: لا تتبعوه أبصاركم، فإنا قد نهينا عن ذلك. قول الصحابي نهينا عن كذا، أبو قتادة وصحابي، يبقى له حكم الرفع. يبقى ليس المقصود يعني إلا أن يعتبر الإنسان بذلك، وليس أنه ينظر إليه دون اعتبار، والله أعلم. لأن الناس تنظر إليه على سبيل الفرجة على الأمر العجيب، ولكن إذا كان على سبيل الاعتبار لم ينهى عن ذلك. إنما كنا ننهى عن ذلك لو مجرد التتبع بالأبصار، والله أعلم. حديث إسناده صحيح. الشهب اللي هي نزلة بعد ما تسقط، ما تبص شوية وهنا بعد ما تنزل تعرفش تتبع النظر إليه. باب السجود عند حدوث آية. عن عكرمة قال: سمعنا صوتا بالمدينة، فقال ابن عباس: يا عكرمة انظر ما هذا الصوت. قال: فذهبت فوجدت صفية بنت حيي امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قد توفيت. قال: فجئت إلى ابن عباس فوجدته ساردا ولم تطلع الشمس بعد، فقال: يا لا أم لك، أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا؟ فأي آية أعظم من أن يخرجن أمهات المؤمنين من بين أظهرنا ونحن أحياء. حديث حسن. قال: هذا حديث حسن غريب. إبراهيم ابن الحكم ابن أبان العدني من أهل اليمن سكتوا عنه، قال يحيى بن معين ضعيف، لكن تابعه مسلم ابن جعفر عند أبي داود والترمذي وهو ثقة، فالحديث حسن كما حسنه الترمذي. باب الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين. متفق على صحته. عن عبد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. هذا حديث متفق على صحته. عن عبادة بن تميم المزني سمع عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله، استقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين. قال ابن أبي ذئب في الحديث: قرأ فيهما يعني الجهر. متفق على صحته. في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. هذا حديث صحيح، ونفس الحديث عن هشام ابن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، أي غير متزين، متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه. والظاهر أنه خطب ولكن ليس كخطبتهم، إما أنها كانت خطبتين والنبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة فقال ليس كخطبتكم هذه، وربما التطويل مثلا أو غير ذلك، الله أعلم. قال: فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وإسناده حسن وصححه ابن حبان. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية: حتى أتى المصلى فرقي على المنبر. قال رحمه الله: السنة في الاستسقاء أن يخرج إلى المصلى فيبدأ بالصلاة فيصلي ركعتين مثل صلاة العيدين، يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويجهر فيهما بالقراءة ثم يخطب. يروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعلي أنهم كبروا في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وجهروا بالقراءة. عن طلحة قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء، فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رداءه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه ويساره على يمينه على يمينه، وصلى ركعتين، كبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في الثانية بهل أتاك حديث الغشية، وكبر فيها خمس تكبيرات. محمد بن عبد العزيز الراوي عن أبيه عن طلحة متروك الحديث. قال البخاري: منكر. قال أبو حاتم: ضعيف. لا ازاي، ايه السرحنة دي، سبعا وخمسة طبعا. قلب الرداء انه يخلي يمين شمال والشمال يمين، القمصان بتاعتنا بتبقاش كده لما يتقلب على ظهرها، وينفع ممكن يتقلب يبقى الوش ظهر والظهر وش، تبقى الشمال يمين ويمين شمال، سوى تكبيرة الاحرام والانتقال. اما الخطبة فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم خطب في الاستسقاء من حديث عائشة عند ابي داود قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر، حاجب السمع حين أشرقت الشمس، فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسرده حتى سالت السبول السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن إلى الستر من المطر ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله رسوله. إسناده حسن، صححه أبو ابن حبان والحاكم، وقال أبو داود إسناده جيد وله شواهد. إذن الخطبة مشروعة قبل الصلاة على هذا الحديث، والذي ذكر أنهم كصلاة العيد أنها تكون بعد الصلاة، والله أعلى وأعلم. كلا الأمرين لا بأس به. يقول: إلى أن تكون سنة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد ذهب ابن المسيب وعمر وابن عبد العزيز ومكحول، وهو قول الشافعي وأحمد. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يصلي بل يدعو، قال بعضهم يصلي ركعتين كسائر الصلاة وهو قول مالك. وذهب قوم إلى أنه يقدم الخطبة على الصلاة كما في صلاة الجمعة، وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وجماعة. والسنة أن يخطب خطبتين، في حديث عائشة أنها خطبة واحدة، وهو الذي أخذ به أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. قال: يستقبل ثم في أثناء الخطبة الثانية يستقبل القبلة ويحوض الرداء فيجعل أسفل ما على جانبه الأيسر على عاتقه الأيمن، وأسفل ما على جانبه الأيمن على عاتقه الأيسر، هو الرداء ده لما يكون ملوش كمام، فيحصل به التقريب والتنكيس، وهذا إذا كان الرداء مربعا، فإن كان مدورا قلبه ولم ينكسه، وهو أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر وما على عاتقه الأيسر على الأيمن. وإذا استقبل القبلة وحول رداءه رفع يديه فدعا الله سرا. وقال أحمد وإسحاق: يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين ولا ينكس. وقول مالك قريب منه، لأنه التنكيس لم يرد. وفي رواية عباد بن تميم عن عمه قال: وحول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله. أخرجه أبو داود، فيه ضعف. ليه؟ التنكيس يقول لك يجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، يجيب من هنا اللي على ايده الناحية اليمين تحت يطلعها فوق على الشمال، اللي هو العطاف ده، بس حديث ده ضعيف. عن عباد بن تميم قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. حديث أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. هذه إيه؟ أنه هو أراد أن يفعل ذلك. قل: هكذا رواه الشافعي مرسلا، وروي مسلم عن عباد بن تميم عن عمه، وتأولوا تحويله الرداء على مذهب التفاؤل لينقلب ما به من الجدب إلى الخصب. الله أعلم. خطبة واحدة في الاستسقاء، نعم. يجزئ قبل أو بعد، يخير الإمام أن يفعل قبل أو بعد. ده الرداء بعد، لا ممكن بعد ما تنتهي الصلاة وينصرف ويرجع يلبسه تاني، حتى لو مسقط يرجعه لسه تاني الإمام والمأموم، لأن هما تبع للإمام. قولوا قولي هذا، أستغفر الله.